خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. والآن الدرس العاشر بعد المئة الأولى بفضل من الله ومنا، وباب من الشرك النذر لغير الله. النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة. والنذر أراد الإمام رحمه الله رحمة واسعة أن يبين في هذا الباب أنه من جملة العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه جل في علاه، وأن صرفها لغير الله سبحانه جل في علاه من الشرك به سبحانه وبحمده. فأتى بالنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي تبين وتبرهن على أن النذر عبادة من العبادات. فقال، وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ففي هذه الآية الكريمة مدح ربنا سبحانه جل في علاه عباده الذين يوفون بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر أمر يحبه الله ويرضاه سبحانه جل في علاه ويرضى عن فاعله. والله إذا أحب شيئا أو رضي عن فاعله أو مدح فاعله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دل ذلك على أن هذا الأمر عبادة من العبادات. قال وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. في هذه الآية علق الله سبحانه جل في علاه هذه الأفعال من الإنفاق ومن النذر إلى غير ذلك بعلمه سبحانه جل في علاه، وتعليق الشيء بعلم الله سبحانه وبحمده دليل على أنه محل للجزاء، وترتب الجزاء على فعل يدل على أنه عبادة من العبادات. فهل يعطي الله تبارك وتعالى ثوابا وجزاء إلا على العبادات سبحانه جل في علاه؟ فإذا ثبت من كتاب ربنا سبحانه جل في علاه أن النذر عبادة من العبادات، فنرجع إلى القاعدة التي أصلها من قبل رحمه الله رحمة واسعة في بداية الأبواب، أي أن كل عبادة ثبت بالدليل أنها عبادة، ونعني بالدليل كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ثبت بالدليل أنها عبادة، فصرفها لله هو التوحيد، وصرفها لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله شرك أكبر مخرج من الملة. والدليل على هذه القاعدة قوله سبحانه جل في علاه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله، أن يعبد مع الله ويصرف عبادة لغيره سبحانه جل في علاه، قال في ختام الآيات: إنه لا يفلح الكافرون. فمن نذر مثلا لأم هاشم أو لأبي العباس المرسي أو لأي أحد غير الله سبحانه جل في علاه فقد وقع في الشرك عافانا الله والمسلمين. وأذكره بقوله سبحانه جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا تصرف العبادة لسواه، فهذا هو قضاؤه سبحانه وبحمده. وأذكرك يا من تنذر لغير الله سبحانه جل في علاه بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوا الله سبحانه جل في علاه لا ليصرفوا العبادة لمن سواه. كذلك قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأذكرك بأن معنى لا إله إلا الله هي أنه لا يستحق أحد أن تصرف له عبادة إلا لله سبحانه جل في علاه. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: وفي الصحيح، ويعني بلفظة الصحيح كما ثبت من استقراء الكتاب كما فعل بعض العلماء في شرحه، أنه يعني بكلمة الصحيح إما البخاري ومسلم أو البخاري فقط أو مسلم فقط. وهنا في الصحيح يعني بها البخاري فقط، لأن هذا الحديث رواه البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدنيا والآخرة، أم المؤمنين، أفقه نساء العالمين. قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وما أجملها من قاله. قال: من قال أن عائشة رضي الله عنها أمه فقد صدق، ومن قال أنها ليست أمه فقد صدق، فإنها أما للمؤمنين وليست أما للمنافقين. ومناقبها كثيرة لا تحصى في هذا المقام الصغير. ومنها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد كان زواجها من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اختيارا ربانيا من رب العالمين سبحانه جل في علاه لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، كما في البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أريتك في المنام مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لزوجه عائشة أنه رآها في المنام مرتين، وكما هو معلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. قال: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي. فأمضاه الله تبارك وتعالى، وظهر لنا أنه كان من عنده سبحانه جل في علاه، واختيارا ربانيا من فوق سبع سماوات لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين من يسب أم المؤمنين رضي الله عنها ويطعن في اختيار الله سبحانه جل في علاه؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي بنت ست سنوات، وبنى بها وهي بنت تسع سنوات، ولم يكن هذا منافيا للكمال أو للإنسانية أو للعادات في هذا المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يشيع بعض المستشرقين ويقلدهم في ذلك جهلة الموحدين. لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مخطوبة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأن النساء في البيئات الحارة يبلغن مبكرا وتظهر عليهن علامات الأنوثة مبكرا. أما رأيت أن جماهير الفقهاء يقولون أن المرأة إذا نزل عليها الدم فإنه يعتبر دم حيض إذا بلغت تسع سنوات؟ وقال بعضهم: لو نزل قبل ذلك بمواصفاته المعروفة فهو يعتبر دم حيض، وهذا هو الصحيح الراجح. فالمرأة قد تبلغ في التاسعة، بل وقبل التاسعة أيضا، فتبلغ الفتاة مبلغ النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن فارق السن فهذا والله عجب عجاب، فالناس الآن لا يرون ضيرا ولا عجبا، حتى أهالي الفتيات والبنات لا يرون ضيرا ولا عجبا في أن تتزوج الفتاة الصغيرة في السن رجلا يكبرها بعشرات السنين، فقط لأنه غني، فقط لأنه سيموت وترف منه أموالا طائلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقط لأنها ستنعم في ماله. ألا تجيزون بعد ذلك أن تتزوج عائشة رضي الله عنها من سيد ولد آدم، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأي هناء وأي سعادة فوق أن تكون ابنتك زوجة لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدنيا والآخرة، زوجة لسيد ولد آدم، زوجة لخليل الرحمن، زوجة لمن ينزل عليه جبرائيل عليه السلام بالقرآن. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكما قلت مناقبها كثيرة كثيرة لا تحصى في هذا المقام الصغير. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. استدل الإمام رحمه الله رحمة واسعة بهذا الحديث على إثبات أن النذر عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، فالوفاء بالنذر عبادة واجبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث جمل من الفقه والفوائد. أولا من نذر أن يطيع الله، من هذه عامة؟ قال بعضهم أنها تشمل الصغير والكبير، فبذلك ينعقد النذر من الصغير، والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن النذر لا ينعقد من الصغير، لأنه ليس أهلا للإلزام، فإن كان ليس أهلا لأن يلزمه الله تبارك وتعالى بما فرضه هو سبحانه، أيكون أهلا في أن يلتزم بما ألزم به نفسه؟ كذلك يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يبلغ. قال من نذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه الشرع عليه من جملة العبادات. أما عن حكم النذر أن ينذر الإنسان شيئا معينا، قال بعضهم هو مباح، وقال بعضهم هو مكروه، والذي قال بالكراهة محقق الشافعية والحنابلة. وفي رواية عن إمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة أن أصل النذر حرام، ومال إليها شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. والحق أن من قال بأن النذر مكروه هو الصواب، ومن قال بالحرمة فما أبعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والدليل على ذلك ما قاله ربنا سبحانه جل في علاه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالإنسان إذا نذر نذرا لربما عرض نفسه بعد هذا النذر ألا يفي به، فيدخل في الإثم، ويدخل فيما لا يحمد عقباه، بل ويدخل تحت طائرة هذه الآية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فأنت تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه. وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تنذروا، والنهي هنا أقل أحواله الكراهة، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لن يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر يا من تنذر نذرا معلقا، كيف ذمك رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا. نقول له هذا النذر لن يغير من قضاء الله تبارك وتعالى شيء، فالله تبارك وتعالى ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، إنما فقط استخرج بهذا النذر من البخلاء أمثالك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. قد يقول قائل كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه أو محرم؟ كيف تقولون هو حرام أو مكروه وقد أثنى الله تبارك وتعالى على فاعله كما ذكرتم في أول الدرس من كتاب الله تبارك وتعالى؟ نقول أولا نحن ما عارضنا قول ربنا سبحانه جل في علاه، بل إن الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، ولم يثني سبحانه جل في علاه على الذين ينذرون، بل أثنى على من وفى بنذره ولم يتخلف. لذا فنحن نقول أن الوفاء بالنذر واجب ويأثم إن لم يفي بنذره، لكن كلامنا على ابتداء النذر هذا الذي فيه الكراهة. لكن قد يقول قائل كيف تقولون أيضا أن فيه الكراهة وهو عبادة من العبادات؟ نقول نعم هو عبادة من العبادات، لأنه صار وسيلة إلى عبادة واجبة ألا وهي الوفاء بالنذر. وما كان وسيلة للعبادة فهو عبادة، وما كان وسيلة للعبادة فهو عبادة، يجب صرفها لله تبارك وتعالى. ولو صرفناها لغير الله وقعنا في الشرك عياذا بالله من الخذلان، لأن الناذر إذا أوجب على نفسه شيء لأحد غير الله سبحانه جل في علاه فقد جعل غير الله مستحقا لأن نوجب على أنفسنا له، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه جل في علاه. حتى في الأمور التي نرى أنها واجبة علينا تجاه الآخرين هذه لأن الله أمرنا بها. فمثلا أنت ترى على نفسك السمع والطاعة لولاة الأمر، لماذا؟ امتثالا لأمر الله سبحانه جل في علاه. فأنت ترى على نفسك السمع والطاعة طبعا في غير معصية، السمع والطاعة للأبوين، لماذا؟ امتثالا لأمر الله سبحانه جل في علاه. الإنسان يرى على نفسه أنه يجب أن ينفق على زوجاته وأولاده وجوبا، هذا لا لشيء إلا امتثالا لما أوجبه الله علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب هو الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك أو توجبه أنت على نفسك لله. أما إن أوجبت شيئا لغير الله من غير أن يأمرك الله تبارك وتعالى به سبحانه جل في علاه فهذا الذي نتكلم عنه، وهذا الذي يكون فيه شرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل أقول فيه شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في الأسماء والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن أنواع النذر فقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث نوعين، قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النوع الأول الذي يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطع، وهو أن يقول الرجل لنفسه أو أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا وجب عليه أن يفي بهذا النذر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنه أيضا أن يقول الرجل لله علي نذر ولا يذكر شيئا، فهذا نقول له عليك كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، يعني قال لله علي نذر ولم يذكر ما هو النذر، فهذا نقول له كفر كفارة يمين. ومنه أيضا النذر المعلق، كأن يقول لئن شفى الله تبارك وتعالى مريضي لأفعلن كذا، أو يقول لله علي إن نجحني الله تبارك وتعالى أن أتصدق بكذا أو أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا نقول إن حدث ما اشترطه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأن شفى الله مريضه ونجحه سبحانه جل في علاه فوجب عليه الوفاء بالنذر. لكن هنا وقفة، أنت في هذا النذر المعلق قد أسأت الأدب مع ربك تبارك وتعالى، وكأنك تتعامل معه على سبيل المعاوضة، وكأنه لا يستحق هذه العبادة وهذا الذبح وهذا النذر وهذا الإنفاق في سبيله سبحانه جل في علاه إلا بعد أن يشفي مريضك أو ينجحك أو يعيد غائبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع لما قاله نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذا النوع، قال لا يغني من القدر شيئا، يعني ما أراده الله تبارك وتعالى وشاءه سيكون سواء نذرت أو لم تنذر. لكن لماذا؟ إنما يستخرج به من البخيل، فسماك بخيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأي ذنب أكبر من ذلك يا عباد الله؟ ولكن كما ذكرت يجب الوفاء به إن شفى الله تبارك وتعالى مريضة، والله أعلى وأعلم. النوع الثاني الذي يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كأن نذر مثلا ألا يصلي، أو كمن نذر مثلا شمعا لبعض الأضرحة أو المشاهد الشركية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كمن نذر مثلا أن يقطع رحمة، فهذا نقول هذا النذر يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به، لكن هل عليه كفارة يمين؟ الحنابلة قالوا يجب عليه كفارة يمين، واستدلوا بما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. أما جماهير أهل العلم يرون أن الكفارة ليست لازمة في نذر المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وضعفوا هذه الزيادة وكفرته كفارة يمين، واستدلوا بما ورد في السنن من حديث عبد الله بن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يأمره بكفارة اليمين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلى وأعلم. كذلك يدخل في هذا النوع النذر الذي لا يملكه ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا وفاء بنذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يعتبر نذر باطل لا عبرة به، لغو، كمن نذر أن يتصدق بمال أخيه. أنت لا تملك مال أخيك حتى تتصدق به ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت وأخوك ليس عليكما شيء، وما قلته باطل لغو لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما النوع الثالث هو النذر المباح، كما النذر أن يأكل نوعا من أنواع الطعام أو يرتدي ملابسا معينة من الملابس المباحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا صاحبه مخير بين أن يفعل هذا الفعل أو أن يترك هذا الفعل. وقال بعضهم عليه كفارة يمين، ولعل الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه ليس عليه كفارة يمين. النوع الرابع: من نذر أن يفعل مكروها فهذا لا يفعله ويستحب له أن يكفر كفارة يمين. النوع الخامس: نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي لا يقصد صاحبه النذر بل يقصد تأكيد الكلام، يعني وكأنه أقسم على الكلام، كمن يقول في مناقشته مع أحدهم ليؤكد هذا الكلام مع الآخر: لئن أخبرت فلانا بالأمر لأتصدقن بكل مالي. هذا وكأنه أراد أن يؤكد الكلام لمن يخاطبه، يقول: والله لن أخبره بما جرى مثلا. فهذا إما أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن من نذر نذرا فلا يجوز له أن يغيره إلى ما هو أقل منه، لكن يجوز له أن يغيره إلى ما هو أعلى منه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهره من أنجاس البشر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صليها هنا، أي صلي في بيت الله الحرام، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس. ثم أعاد عليه فقال: صليها هنا، سبحان ربي العظيم. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن، أي افعل ما تريد. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين له أنه إذا نذر نذرا يجوز له أن يقلبه إلى ما هو أعلى منه، كما نذر مثلا أن يذبح شاة فقلب هذا وذبح بقرة، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز بالقطع والطبع، لأن هذا أعلى منه، والله أعلى وأعلم. ثم ننبه تنبيها أخيرا على أن النذر لا ينعقد بمجرد النية، فلو نوى أحدهم نذرا أو أن يفعل شيئا ولم يتكلم به ولم يتلفظ به فهذا لا يعتبر نذرا. أما من قال: لله علي نذر كذا أو نذرت كذا، فهذا الذي ينعقد نذره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وختاما احذروا إخواني من التزام ما لم يلزمك الشرع به حتى لا تخالفه فتقع تحت قوله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم،